بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في كتابه القواعد والأصول الجامعة، قال رحمه الله تعالى: ومن الفروق الصحيحة أن الدم الخارج من فرج الأنثى على ثلاثة أنواع: دم الحيض وهو الأصل لأنه علامة على البلوغ، ولأنه يستمر بها إلى أن تبلغ سن الإياس منذ بلوغها، ويعتاد يكون معتادا، يأتيها في الغالب كل شهر 6 أو 7 أيام، فهو الأصل في بقية الدماء، لأن دم النفاس يخرج عقب الولادة، ودم الاستحاضة دم علة ومرض. قال: ودم النفاس وسببه الولادة، وحكمه حكم الحيض. قال: إلا أنه لا يحسب من الأقراء للعدة، ولا يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر. يعني دم النفاس يختلف عن دم الحيض، قال لا يعد من الأقراء، لا يعد من الأقراء. يعني لو أن رجلا طلق امرأته في حال النفاس بعد ولادتها بأسبوع بشهر طلقها، فلا يعتبر طهرها من النفاس من الأقراء. يعني لا بد أن تحيض 3 حيض، لا بد أن تحيض 3 حيض، على أنه لا يجوز له أن يطلق في حال نفاسها كما لا يجوز أن يطلق في حال حيضها. قال: ولو يحتسب به على المولي من الأربعة الأشهر. قال: والثالث دم الاستحاضة، وهو الدم الذي يعرض للأنثى بعارض من مرض ونحوه، ويستمر معها أو لا ينقطع إلا انقطاعا يسيرا، وتجلس للحيض عادتها. رجع الآن يفرق ويذكر الأحكام، يعني بعد أن ذكر دم الحيض وأنه الأصل وأنه دم معتاد يخرج من البالغ من النساء كل شهر في أيام معلومة بصفات معلومة، وذكر دم النفاس وأنه الذي يخرج عقب الولادة، وذكر دم الاستحاضة وأنه ليس بحيض ولا نفاس، ولا يأخذ أحكام دم الحيض وأحكام دم النفاس، وحكم دم النفاس ودم الحيض واحد من حيث عدم الصلاة وعدم الصوم وتحريم الوطء ونحو ذلك من الأحكام. قال: وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، سواء 4 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام أو أكثر أو أقل، ما لم يجاوز أطول مدة الحيض. قال: وتجلس للحيض عادتها الخاصة إن كان لها عادة، فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا، لم يكن لها عادة لأنها مبتدئة مثلا، فقال: فإن لم يكن لها عادة وكان الدم متميزا أسود وأحمر أو غليظ ورقيق أو منتن وغير منتن، جلست للحيض الأسود أو الغليظ أو المنتن. يعني يريد أن يقول علامات الحيض أسود غليظ منتن، فإذا لم يكن كذلك فليس بحيض، فليس بحيض، مع أن دم الحيض يكون أسود وغليظ في أوائل أيامه، ثم بعد ذلك يخف ويتحول إلى الحمرة، ثم يكون أشقر ثم أصفر ثم صفرة أو كدرة في آخره. قال: وما سواها طهر، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلت وصلت في بقية دمها والله أعلم. يعني إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز، إذا كان لها عادة ترجع إلى عادتها، فإن لم يكن لها تمييز، وهناك من العلماء من يقدم التمييز على العادة، وهناك من يقدم العادة على التمييز، يعني ما هو الذي ترجع إليه أولا، هل العادة أم التمييز؟ فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز فإنها حينئذ تبقى غالب عادة نسائها، يعني غالب مثل ما تجلس أخواتها، مثل ما تجلس أقاربها، الغالب على أخواتها 7 أيام 6 أيام 5 أيام 4 أيام، تجلس المدة التي تكون الغالبة على قراباتها من الأخوات والعمات ونحو ذلك. وما سوى ذلك من الدم الخارج فيكون حينئذ دم استحاضة، إذا اغتسلت فيكون ما سوى ذلك من الدم دم استحاضة، تتحفظ وتصلي ولا يضرها خروج بقية الدم. يقول هل يجوز مصافحة امرأة جدي غير امرأة جد أبي وأمي؟ امرأة جدي غير امرأة غير جدة أبي وأمي، أو غير امرأة جد أبي وأمي، يعني يريد أن يقول إن جده متزوج بامرأة جديدة، جدته هي طبعا ما ستكون جدتك، هذه أم أبيك وأمك، لأن لو كانت أم أبيك وأمك لكانوا إخوة كانوا يتزوجون، فالأخ أخطأ في الكتابة وأخطأ أيضا في الفهم، فهي إما هذه الجدة زوجة جدك أبو أبيك أو زوجة جدك أبو أمك، أما أنها مرة واحدة الجدة هذه أم أبيك وأم أمك هذا مستحيل، كيف تزوجوا إذن هم إخوة؟ فلكن يريد أن يقول جده أبو أبيه مثلا، عنده امرأة أخرى غير أم أبيه، أو جده والد أمه عنده امرأة أخرى غير أم أمه، هل يجوز له المصافحتين المرأتين؟ الجواب نعم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. فهذه مسألة لا أعلم فيها خلافا بين أهل العلم أن هؤلاء من المحارم. يقول هل في الخضروات والفواكه زكاة؟ الجواب لا، إلا إذا كانت عروض تجارة فيزكي عليها زكاة العروض بشرطة. يقول رجل صلى مع الإمام فلما رفع الإمام من السجود ظل ساجدا، فلما سجد الإمام السجدة الثانية رفع رأسه بسرعة ثم سجد ولم يطمئن، هذا عبث، هذا عبث. تحصل بعض الناس الشيطان يأتيه يلبس عليه يظن أنه من الخاشعين، الإمام قد رفع من السجود وهو لا زال ساجدا، يسجد الإمام وبعد ذلك الله ملاحقة، هو بحث عن سنة وترك ركنا واجبا، هذا خطأ وعبث في الصلاة، إنما جعل الإمام ليؤتم به، كونك تريد أن تطيل السجود أقل في النافلة، أما وأن ترى الإمام صل بصلاة الإمام، فإذا سجد فاسجدوا فإذا رفع فارفعوا، أنت مع الإمام، ما يبقى ساجد إلى أن يرفع، يقول الإمام هو سيطمئن كثيرا بين السجدتين، طيب وين اطمئن كثيرا؟ أنت أخرت الآن عن الإمام، تريد أن تحصل مستحب وتركت واجبا، وتركت واجبا، هذا من الجهل. مع الأسف قد يصدر بعض طلاب العلم الذي يظن نفسه طالب علم لكنه لم ينتفع بعلمه، لم ينتفع بعلمه في هذا، لا تأخر عن الإمام، وبعد ذلك تأخر عن الإمام ما يكاد يجلس إلا والإمام قد سجد، ويحتاج بعد ذلك يترك الطمأنينة التي يركه من أجل أنه أراد أن يحصل مستحبا وهو إطالة السجود. رفع الإمام رأسه من السجود، ارفع رأسك عقبه، تريد أن تطير السجود عند أن تكون منفردا، بل ربما تجد بعض هؤلاء إذا صلى منفردا نقل الصلاة، وإذا كان وراء الإمام أطالها على هذا الحال، حتى أن الإمام يطمئن يجلس بين السجدتين ثم يسجد، ويريد بعد ذلك أن يلاحق الإمام لا يطمئن في الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين ركن، فإذا لم تطمئن عليك أن تعيد الركعة عند أن يسلم الإمام، تعيد الركعة كاملة، من أجل هذا الذي جاء الشيطان فزاد عليك وزين لك إطالة السجود وضيعت الركن، وضيعت الركن. فهذا ملاحظ، ملاحظ بعض الإخوة وبعض طلاب العلم على هذا الحال، وهذا خطأ يحصل التنبيه عليه مرارا، لكن يأبى الشيطان إلا أن يعني يستحوذ على البعض. أما إذا نام نوما مستغرقا يعني ما شعر بالسجدة الأولى ولا بالسجدة الثانية، سجد الإمام قام من السجود ثم رجع إلى السجود ثم قام، صاحبنا نائم، هذا قد استغرق ما عاد شعر ما حوله، هذا يذهب يتوضأ إلى الصلاة، هذا الذي قد حصل منه هذا يذهب يتوضأ إلى الصلاة، نام ساجدا ولم يشعر بما حصل إلى أن قام الإمام. بس يقول أبو أبي وأبو أمي، كيف أخو جد؟ شوف الآن أن تقول يقصد هذا، ما يقصد هذا، لأنه لو كان أخو الجد كيف يقول أبو أبي وأبو أمي؟ يقول هل يجوز مصافحة امرأة جدي غير امرأة جدي أبي وأمي؟ أما لو قصد يعني يكون سؤال جديد، الآن عندك جد والجد له أخ، هذا الأخ إيش يفعل لأبيك؟ عمك ماذا يناديه؟ لذيذ، عمك، عم أبيك عمك، خال أبيك خالك، وعم أمك عمك، وعم خال أمك خال لك. فهذه الآن لو فرضنا من السؤال هكذا، هذه زوجة عم، إذا كانت زوجة عمك أخو أبيك مش أخو جدك، زوجة عمك أخو أبيك، فما يجوز لك أن تصافحها، فكيف بزوجة أخي جدك الذي هو عم أبيك؟ فهذه أجنبية. لكن جدك أبو أبيك، جدك أبو أمك، متزوج بثلاث نساء كلهن محارم لك، هن محارم لأبيك وهن محارم أيضا لك. طيب إلى هنا.